فلو لم يكن يعقوب عليه السلام قد نبي في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه ولذكر ولده يوسف، فإنه نبي أيضا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير الناس قال يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله. وفي اللفظ الآخر إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، قوله وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الثناء الحسن، وكذا قال السدي ومالك ابن أنس. قال ابن جرير إنما قال علي لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن قربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ذكر موسى وهارون. لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عطف بذكر الكريم فقال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي لبابة قال الحواريون يا روح الله أخبرنا عن المخلص لله. قال الذي أو المخلص لله قال الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس. وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه أخبرنا عن المخلص لله قال الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس. وقرأ الآخرون بفتحها بفتحها بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى كما قال تعالى إني اصطفيتك على الناس كان رسولا نبيا. جمع الله له بين الوصفين فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين. قوله وناديناه من جانب الطور أي الجبل الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة فرآها تلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه غربيه عند شاطئ الوادي. كلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه قوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا كما قال في الآية الأخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وقال فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهذا قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. قال الله تعالى وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة كان عند ربه مرضيا. ذكر إسماعيل هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام وهو والد عرب الحجاز كلهم بأنه كان صادق الوعد. قال ابن جريج لم يعد ربه عيدة إلا أنجزها يعني ما التزم عبادة قط

وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا أي خسارا يوم القيامة. قال الأوزاعي عن موسى ابن سليمان عن القاسم ابن مخيمرة في قوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أي أقال أي أضاعوا المواقيت، ولو كان تركا كان كفرا. وعن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن، الذين هم عن صلاتهم ساهون، وعلى صلاتهم دائمون، وعلى صلاتهم يحافظون. قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك. قال: ذلك الكفر. قال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي إفراطهن الهلكة، وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. قال الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن عبد العزيز قرأ: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. قوله: فسوف يلقون غيا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فسوف يلقون غيا أي خسرانا. قال قتادة: شرا. قال سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود: سوف يلقون غيا، قال: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. قال أعمش عن زياد عن أبي عياض في قوله: فسوف يلقون غيا، قال: واد في جهنم من قيح ودم. قوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، أي إلا من رجع عن إضاعة الصلوات واتباع الشهوات، فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم. ولهذا قال: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها. وفي الحديث الآخر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئا، ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها، لأن ذلك ذهب هدرا وترك نسيا، وذهب مجانا من كرم الكريم وحلم الحليم. وهذا الاستثناء ها هنا كقوله في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: وكان الله غفورا رحيما. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.